السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ شيخ عبد الرحمن. حياك الله. الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا. كيف الصحة والأحوال، أحوال الأولاد الآن؟ بارك الله فيكم شيخنا. شيخ عبد الرحمن، شيخنا الصوت غير مسموع. صوتي غير مسموع؟ نعم شيخنا، الآن شيخنا جيد. أيوة طيب. شيخنا نبدأ؟ نبدأ. بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا، الفاه لا في جلسة وتابعا، إن سلم الإمام قام قاضيا، أقواله وفي الفعال بانيا، كبار إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد، وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب، تقديم مؤتم يتم بهم فإن أبوه انفردوا أو قدموا. شيخنا عبد الرحمن. نعم تفضل شيخنا، بارك الله. وهما تيسر من هذه الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في المرسل المعين: مدين أحرم المسجد فورا ودخل الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا وراكعا آه لا في جلسة وتابعا، سلم الإمام قام قاضيا، واله وفي الفعال بانيا، كبر حصل شفعا أو أقل ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله: فأحرم المسبوق فورا ودخل على الإمام كيفما كان العمل. معنى هذا البيت أن المسبوق دخل وجد الإمام يصلي، أي المسبوق إنه يكبر تكبيرة الإحرام فورا، أي من غير تأخير، فورا حال إعرابه أنه حال وهو مصدر منكر يقع مثله حالا كثيرا في لغة العرب، والتقدير فأحرم المسبوق على كون إحرامه فورا دخول على الإمام على ما يجده عليه من حالة، قد يجده قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، فإن وجده راكعا أو ساجدا كبر تكبيرة أخرى الركوع والسجود هي تكبيرة الانتقال، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام التي دخل بها وترك تكبيرة الانتقال للركوع سجوده فصلاته تامة صحيحة اندراج الأصغر وهو تكبيرة الانتقال للأكبر وهو تكبيرة الإحرام. هذا له نظائر في الفقه. أما نوى فيها تكبيرة الإحرام النوى فيها تكبيرة الانتقال وهي الأصغر وترك تكبيرة الإحرام لم يجزئ عن تكبيرة الإحرام الصلاة لم تجزئ تكبيرة الإحرام لم تجزي عن تكبيرة الإحرام في الصلاة، فكأنه لم يدخل في الصلاة لو كبر تكبيرة أخرى في تكبيرة الإحرام من جديد بدلا من الأولى التي كانت للانتقال فقط كان ذلك حسنا صحيحا لأنه تدارك الركن أو لأنه تدارك ركن قبل فوات محله. أيضا في الصلاة يدخل به في الصلاة وأيضا يدخل به في الصلاة وإن لم يفعل ذلك اكتفى بهذه التكبيرة الأولى للانتقال استمر ومضى الإمام حبس نفسه مع الإمام ولم يدخل الصلاة فيبتدئ الصلاة تامة كبيرة الإحرام. وإن وجد الإمام في الجلوس يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فقط يكبر تكبيرة الإحرام للجلوس وهو قائم وهو المراد من قول ابن عاشر بيت الثاني لا في جلسة أي لا يكبر تكبيرة أخرى للجلوس بعد تكبيرة الإحرام في القيام. وقول ابن عاشر تابع يريد به أن المأموم المسبوق تابع الإمام فيما دخل معه فيه سواء أكان ذلك مما يعتد به أو يعتد به هذا المسبوق الركوع أو لا كالسجود أو أولا وكالسجود كذلك. وقول ابن عاشر تابع معطوف تفضي على أحرم في أول البيت. وقول ابن عاشر إن سلم الإمام قاب قاضيا أقواله وسلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا يريد من هذا البيت أو معنى هذا البيت المسبوق إذا سلم الإمام وأراد هو أن يأتي بما فاته قبل الدخول مع الإمام إنه يقوم قاضيا للأقوال الإمام ثانيا على أفعاله. الأقوال فيها على نحو ما فاتته يكون ما أدركه منها مع الإمام آخر صلاته فيقضي أولها والأفعال يبني على ما أدرك مع الإمام يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته فيبني عليه آخرها. قول ابن عاشر كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. معناه أن هذا المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يقوم لقضاء ما فاته هل يقوم تكبيرة أم لا؟ قال ابن عاشر كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، أي يقوم بتكبيرة غير تكبيرة الإحرام إن حصل ركعتين. المسبوق ثالثة الصلاة الرباعية أو ثانية صلاة المغرب، ثانية صلاة المغرب مع الإمام، لذلك يقوم بالتكبير لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة، أن يدرك الإمام بعدما رفع رأسه ركوع الركعة الأخيرة. وعلل ذلك لأن المسبوق شبيه بالمستفتح صلاة في هذه الحالة. وإذا حصل المسبوق ثلاث ركعات أو ركعة واحدة فأن يدرك الركعة الرباعية من الصلاة الرباعية أو يدرك الركعة الرابعة فقط الرباعية أو يدرك الركعة الثالثة من المغرب الركعة الثانية من الصبح، إنه يقوم بغير تكبير بعد سلام الإمام لقضاء ما فاته. العلة لهذا أن التكبيرة التي يقوم بها بها بمنزلة من كبر يقوم عاقه شيء ثم أمكنه القيام فلا يكبر تكبيرة أخرى. قول ابن عاشر السهوى إذ ذاك احتمل، يريد إنما يقع سهو للمأموم حين اقتدائه بالإمام إن الإمام يحمل ذلك السهو عنه. يشمل هذا ما شار إليه خليل بن إسحاق المالكي بقوله ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، أي الاقتداء، فالقدوة مصدر قدى يقضي قداه يقضوا إذا تابعه، أي حالة الاقتداء مسبوقا كان أو غير مسبوق. وقول ابن عاشر إذ ذاك أي يريد أن حمل الإمام ما يسهوه المأموم من صلاته معه أي وراء الإمام كما ذلك وقت اقتدائه به، وقت اقتدائه به. أما تقام هو رام الإمام لقضاء ما فاته وسهى وحده عند القضاء إن الإمام لا يحمل ذلك السهو انفكاك المسبوق عن الإمام واستقلاله عنه. المسبوق في حالة ما بعد سلام إمامه الفذ. أنتفي بهذا؟ نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ونفعنا بما سمعنا وجعله في موازين حسناتكم. شيخنا سلمكم الله، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا، بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن، شيخنا بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا. نعم بارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين؟ هو الفقيرين؟ نعم شيخنا، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان والدان الفقيران لا يجب نفقتهما عليه أو لم يتحمل نفقتهما، أشك أن الزكاة زكاته يجوز دفعه إليهما، لذلك لو أنفق عليهما. لكن إذا كان ينفق عليهما الأولى لا يزكي عليهما، بل يعطيهما لكن لا ينفق عليهما، فزكاته لهما جائزة. هذا يكون من باب صلة صلة الرحم، هذا لهما وهما أشد الأقرباء قرابة إليه، يجوز عندئذ إذا كان لا ينفق عليهما باتفاق، لكن إذا كان ينفق عليهما لا مانع من دفع الزكاة لهما. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول هل يجوز للرجل جماع أهله إذا كان فيهم جرح لا يستطيعون معه الاغتسال؟ لا، الأصل في هذا أنه لا يجوز، لكن إذا كانوا مضطرين إلى هذا الجماع بحيث مترتب على عدم الجماع عليه هو قضية عنة مثلا، مثل هذا يرتكب أخف الضررين، فكامل نظرا للمشقة التي سيقعان فيها. في التحريم، لكن دفعا للمسألتين يجوز في هذه الحالة. شيخنا سلمكم الله، بالنسبة للتيمم هل يعني يتيممون فقط عن لكل صلاة أم ماذا؟ استعاني يخص لفقلي هو تيمم، أكان لا يستطيعان على مس الماء هذا المرض أو لزيارة هذا المرض فيتيممان لكل صلاة، تيممان لكل صلاة. أنا مس الماء للأعضاء يزيد المرض، أعضاء الوضوء يزيد المرض، فيتيممان دائما. نعم شيخنا الله يسلمكم، يعني يستطيعون الوضوء ولكن الغسل لأن موضع الجرح داخل الجسم فلا يستطيعون يعني الاغتسال فقط، أما الوضوء يستطيعون. إذن يتوضأان وعند الغسل يكون مرة واحدة، إذن فيتيممان بدلا من الغسل إذا كان بهما هذا الجرح، ولا بد من مس الماء للعظم لا يستطيعان فيتيممان عن الغسل. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول يقوم الطلبة عند حفظهم للقرآن بكتابة الجزء المقرر في الحفظ على لوح خشبي، وبعد حفظه يقومون بغسل اللوح، فهل يجوز هذا؟ نعم يا صاحبي، إذا قاموا بغسل اللوح يفعلون هذا، يكتبوا جزءا آخر أو قدر آخر يحفظ فيما سيحفظ، يمسحون هذا اللوح إذا لم يكن هناك لون إلا هو، على كل حال حتى ولو كان هناك لون آخر مس ما كتب بداري الحلال الذي ليس بالنجس، مسح هذا وغسله جائز، أن هذا الماء المغسول به هذا اللوح ينبغي أن يحترم، فقبوا في مكان أو يدفن في مكان وهكذا، هذا هو الأولى. تطرحون هذا الحقوق أن كما تطرح نجاسات. شيخنا بارك الله فيكم، يسأل يقول يعني بالنسبة بعضهم قد يغسله في دورة المياه، فهل يجوز ذلك؟ هل في دورة المياه ويسيل مع حديث؟ نعم شيخنا، يسيل مع ممر مجرى المياه. هذا سبق أن أشرنا إليه الآن، فيه كانة وصهارة المياه مبارك اللوح ولآلة قرآنية، هذا القرآن لا يجوز، لا يجوز هكذا. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول توفي شخص وترك مجموعة من الأراضي لأبنائه، والآن شيخنا بارك الله فيكم عندهم يعني غلة محصول، فهل يقتسمون حتى الغلة يعني بحيث يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ايش الاراضي؟ ما فهمت السؤال منه. يعني شيخنا بارك الله فيكم هو ترك اراضي والان أيوة. ولم يقتسموها الى الان، الورث. نعم الورث لم يقتسموها يعني، والان الاراضي يعني فيها غلة زراعية، فهل كذلك الغلة الزراعية يقتسمونها بحيث يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين، ام يقتسمونها بالتساوي؟ الغلة في الحقيقة تختلف عن هذه الأراضي، الأصل الأراضي هي الموروثة، فهذه الأراضي التي أقسم ذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدة علم الفرائض، أما الغلة فيقتسمونها على ذلك، يقتسمونها سوية، يقتسمونها بالسوية أو على ما يرتضون عليه، يرتضون به ويرونه مصلحا بينهم، يقتسمون هذه الغلة، لأن ليست لا تعتبر الغلة ناشئة من الأراضي هذه، الأراضي أخذ حكم الإرث الناشئ. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل يشترط في إقامة الصلاة القيام لها؟ المقيم يقيم أو الذي سيصلوا يقومون أو المقيم الذي يقيم الصلاة؟ المقيم للصلاة. نعم. نعم الصلاة يجب أنه يكون قائما، لكن لو أقام جالسا صحيح، لأن القيامة الأذان والإقامة ليس كالقيام في الصلاة، ولذا كن الأصل فيهما أي في الإقامة والأذان تكون المؤذن أو المقيم قائما، أو حصل عن جلس هذا لا يؤثر في صحة الإقامة ولا الأذان. المعروف المسنون المعروف الشرعي يقول أن يكون قائما. أسابكم الله شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حال الخطبة يعتبر من اللغو؟ لا يعتبر من اللغو، على كل حال أي أحد الخطيب إذا كان الخطيب يخطب وذكر صلى الله عليه وسلم، فإن الجالسين والحاضرين يصلون، يقول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر لغوا لأنه ذكر، وذكر دل العموم على فعله في جميع الأوقات، أوقاتا لها فيه الذكر مثلا كما داخل الحمام أو ما أشبه ذلك، فعندئذ يحرم، لكن إذا لم يكن كذلك إنه لا يكون لغوا وليس باللغو، أما اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه أو ليس ذكرا، وحتى الذكر أحيانا ويكون قد يذكر، لكن الذكر عموما حصل في صلاة عند الخطبة يكون ليس ب ليس ب ليس بصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا، إذا محل لإيش لمشروعية هذا الذكر. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد العموم في أنه يفعل في حال خطبة الإمام ولا يكون لغوا. شيخنا سلمكم الله، هل يجهر بها أم يسر بها في نفسه؟ لا، هو يخفيها إخفاء تكون ذكرا، يذكرها بلسانه، لو ذكره بلسانه وحرك لسانه به ولم يرفع صوته، هذا المطلوب. نعم. هذا المطلوب، لكن لو رفع صوته لكن رفعا فلا يضر، لكن الأولى أن يكون ذكر بتحريك اللسان إذ يسمع نفسه، هذا أقل شيء في حصول هذا الذكر. لكن لو زاد على هذا فزيادة تركه أحسن من فعله. نعم نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للذي عليه كفارة إطعام 10 مساكين أن يأكل مع هؤلاء المساكين؟ الورع ألا يأكل معهم، ورع لا يأكل معهم. أشار إلى مثل هذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني في رسالته بعض المسائل، فهو إذا أخرج هذا الطعام يده وأدخله أعطاه للمساكين، والمساكين الآن صار هذا الطعام للمساكين وطبخوه، وعند أكلهم له وشاركهم، يجوز جوازا لكون هذا الطعام انتقل من ملكه وكان ملكا أكيم على ملكه عنه، لكن لما كان أصله له فليتورع، بل يتورع ولا يأكل معهم. هو أكل معهم لا يقال إنه لا يجوز، وأن إطعامه هذا ليس بصحيح، تورع أحسن. نعم أحسن الله إليكم. شيخنا سائل يقول: هل الشخص إذا كان مقيما في بلد ثم رحل منها إلى بلد آخر وأقام فيه ثم رجع إلى بلاده الأول زائرا، هل يقصر في الصلاة؟ هو إذا رجع زائرا فقط، كأنه ترك سكن ذلك البلد، والبلد الثاني هو بلده ووطنه الذي يعتبر الآن، فإذا جاء زائرا إنه لا يقصر الصلاة إلا نوى إقامة مدة 4 أيام يتم، إذا لم ينوي ذلك فيقصر، أنه في حكم المسافر، لأن هذا البلد الأول ليس موطنا له أيضا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول: رجل عق على ابنه وسماه باسم ثم أراد أن يغير الاسم، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، غير الاسم إذا كان غير صحيح أن يخضعه تسميته باسم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن التسمية به، لأن خير الأسماء ما عبد أو حمد، أي الصحابة صحابتي، الاسم الذي معناه جيد، إنه له أن يغيره إذا لم يكن الاسم صحيحا، مثل إذا كان قبيحا مثلا كان يسميه بحرب مثلا، أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي معانيها ليست جيدة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغيير مثل هذه الأسماء على قاعدته أو على أصل الرسول صلى الله عليه وسلم، في أنه كان محبا للفعل الحسن، فما كان من الكلمات هي أسماء معانيها ليست جيدة يغيره، فصل هذا تغييره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز لهذا أن يغير هذا الاسم لم يكن معناه جيدا صحيحا. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويبارك لنا فيكم شيخنا ويحفظكم. آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا. أستاذ شيخنا سلمكم الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم.